يا بعيد لغيابك لك يا نوح الوطن تبكيك الديار فخرا يا رفيق أنت جسدا غياب وروحا حضور يا بعيد في غيابك هنا ثار العديد أصبحنا لا نخاف فقد قتلوا الكثير لا نبالي الموت فقد رحل الرفاق الشوارع تشهد لنا والمواكب يا رفيق لن ننسى نضالك وتاريخك لا يزول الثورة لا تموت ولا أنت يا رفيق الحزن يؤلمنا فلا بد من بكاء الشوق يقتلنا فلا بد من لقاء يا بعيد في غيابك لك يا نوح الوطن تبكيك الديار فخرا يا رفيق تبكيك الديار مجدا يا رفيق تبكيك الديار ثورة يا رفيق.